أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجه الله وسلطانه وعظيم شأنه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في البداية والنهاية، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد على حمدنا إياه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي الزكي الطاهر الذي أرسله ربه سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجمع الله به شمل الأمة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار الأخيار وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المبادئ الثلاثة، وهو مبدأ التزكية بالعزلة أو الخلوة، ثم مبدأ التزكية بالخلطة، وأيتهما أصل، هل الخلطة أم العزلة؟ ثم كذلك المبدأ الثالث، وهو أن التزكية بهذا المبدأ الذي هو مبدأ العزلة ينبغي أن يكون بمقدار، فإن هذه التزكية بهذا النوع من المبادئ الذي هو العزلة إذا تجاوز حده انقلب إلى ضده. فالمسلم الذي يزكي نفسه بهذا ينبغي أن يعرف متى يعتزل ومتى يخالط. متى يعتزل؟ لتكون التزكية بالعزلة محققة للمقصود، ومتى يخالط لتكون الخلطة محققة للمقصود، فيضع كل واحدة منهما في موضعها الشرعي وفي موضعها الحقيقي، ولا يختلط على الإنسان الأمران، لا، لأن هناك أحاديث ونصوصا قد يختلط الإنسان عليه الأمر فيها، وهذا ما وقع لبعض الناس فاعتزلوا في غير موضع العزلة النافعة، وربما خالطوا في غير موضع الخلطة النافعة. والحكيم هو الذي يضع كل شيء في موضعه اللائق به. من هنا لابد أن نعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنتبين من خلالها كيف يحقق الإنسان هذا المبدأ. وهذا يتجلى لنا في حديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه والنسائي في اليوم والليلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ ذكر الفتنة أو ذكرت الفتنة عنده، إذ ذكر الفتنة هو صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكرت الفتنة عنده، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الناس إذا مرجت عهودهم، أي اختلطت وخفت أماناتهم، بمعنى أن الأمانة خفت في قلوبهم وضعفت ولم يعد لها ذلك الوزن الثقيل الذي رسخته العقيدة الإسلامية. إن الناس إذا مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وجعل يديه صلى الله عليه وسلم هكذا، بمعنى شبك بين أصابعه ليوضح الصورة التي آل إليها المجتمع المفتون الذي ظهرت فيه هاتان العلامتان، علامة مروج الفتن، مروج العهود، مروج العهود واختلاط الأمانات، يوضحها صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين. وهذا من البيان، البيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالإشارة وقد يكون بالكتابة. فهذا الحديث ظهر فيه البيان من ناحيتين، من ناحية القولية وهي أبلغ، ومن الناحية الإشارية بالفعل وهي أيضا من وجوه البيان. قال: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي. أي أن هذا الصحابي يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يتأدب بين يديه ويقول هذه الكلمة الجميلة التي جرت على ألسنة الصحابة لبيان تفانيهم في حب الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ماذا أفعل يا رسول الله؟ فداك أبي وأمي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا كيف يحقق الإنسان هذا المبدأ الذي هو مبدأ العزلة في هذا الوضع الذي ظهرت فيه هاتان العلامتان. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العامة. يقول أبو سليمان الخطابي رحمة الله عليه في كتابه الذي سبقت الإشارة إليه وهو المسمى بالعزلة، يقول بأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام رسم لهذا الرجل الخطوط العريضة التي بها ينجو من الفتن وبها يخرج سالما من هذا المجتمع الذي ما مرجت عهوده وخفت أماناته. كيف يسلم من هذا المروج وكيف يسلم من خفة هذه الأمانات؟ خطان لدين هذا الرجل وخطان لدنياه، أي لسياسة دنياه. الخطان اللذان رسمهما له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أمره بالاعتزال. الخط الأول: خذ ما تعرف. الخط الثاني من خطي المسيرة الدينية هو قوله عليه الصلاة والسلام: ودع ما تنكر. خذ ما تعرف، أي خذ ما تعرف من أمور هذا الدين. وهذا الدين أموره كلها ظاهرة معروفة، ليس فيها خفاء، ليس فيها التباس على من يريد أن يقوم بهذا المبدأ الذي هو مبدأ العزلة. فما كان من أمور هذا الدين معروفا فلا ينبغي فيه العزلة، كإقامة الصلوات مع الجماعة وحضوره مع الجماعة وحضور الجمعة وحضور المجامع المطلوبة، وكذلك طاعة الأئمة فيما يأمرون به من طاعة ومن أمر مشروع، فلا ينبغي الاعتزال في مثل هذه الميادين، فهي ميادين يتحقق فيها التعاون على البر والتقوى، وتتحقق فيها التزكية بالخلطة التي أشرنا إليها سابقا. فخذ ما تعرف ودع ما تنكر. أما ما ينكره الشرع وما تنكره أنت بمعرفتك بهذا الدين فهذا هو محل الاعتزال، أي ما يحدثه الناس من البدع وما يحدثه الناس مما ليس له أصل في الدين فهذا هو محل العزلة. إذن هذا هو الحد بين الخلطة وبين العزلة. فالمأمور به شرعا مما لا يتحقق إلا بالخلطة لا بد فيه من التزكية بمبدأ الخلطة لتحقق مقاصد الشرع التي لا تتحقق إلا بوجودك في هذا المجتمع وفي هذا الجمع. فالجمع المطلوب والجمع الذي أنت مطلوب بالحضور فيه لا بد من حضورك فيه، وهذا معنى قوله فخذ ما تعرف ودع ما تنكر. حين ترى أمورا منكرة وقع فيها الناس وانجروا إليها فهنا سل نفسك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين. سل نفسك من بينهم بسياسة حكيمة، وقد تحصل لك الخلطة ببدنك ولكن شعورك ونفسك وروحك وقلبك يكون معزولا عن مثل هذا المجتمع الذي فشى فيه ما فشى، فقد تتطرك الأقدار والظروف إلى حضور مثل هذه المجامع. فإذا حضرتها ورأيت فيها ما تنكر فعليك بالاعتزال القلبي والاعتزال النفسي والاعتزال الشعوري حتى تبقى صلبا بدينك وتبقى قويا بعقيدتك. فقد قال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الآخر محذرا من الذوبان، من أن يذوب الإنسان في مثل هذه الظروف، وذلك لعدم صلابته ولعدم قوة عقيدته. لا يكونن أحدكم إمعه. من هو الإمعه؟ هو الذي يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم أن تحسنوا إذا أحسن الناس وأن لا تسيئوا إذا أساء الناس. لا يكن أحدكم إمعه. الإماعة هو ذلك الذي ليس له موقف، فهو مع الكل، هو كما قال الشاعر ولست بإماعة في الرجال، يكون مع هؤلاء ويكون مع هؤلاء. لا، ولكن وطنوا أنفسكم أن تحسنوا إذا أحسن الناس، فإن رأيت الناس في مجامعهم يحسنون فأدرج نفسك في هذا المجتمع وفي هذا الجمع، وليكن لك في هذا الجمع بصمتك وليكن لك في هذا الجمع أثرك المبارك الطيب، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن إن رأيتهم أساءوا فلا تدخل معهم في إساءتك، بل اعتزل تلك الفرق كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الذي تقدم: ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن الخط الأول هنا خذ ما تعرف، الخط الثاني دع ما تنكر، أما الخطان الآخران اللذان يتعلقان بسياسة الأمور، بالسياسة التي تكون سائدة في المجتمع، أو في بعض الأحيان قد يقع انفصام وانفصال بين هذا الدين العظيم الذي جاء لينظم حركة الحياة وبين الحياة. في هذه الحالة يرسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذا السائل ولغيره ممن يأتي إلى يوم القيامة خطين آخرين، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: وعليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العامة. عليك بأمر الخاصة في هذه العزلة التي اضطررت إليها وأصبحت تنظر إلى أنه لا يسلم لك دينك ولا تتحقق لك تزكية نفسك إلا بها، عليك بأمر الخاصة. والخاصة هنا تبدأ من نفسك التي بين جنبيك وتنتهي بالدائرة التي أنت مسؤول عنها. فالخاصة لها دوائر: الدائرة الأولى نفسك التي بين جنبيك، والدائرة الثانية أهلك أولادك، ثم الدائرة الثالثة ممن يحيط بك، ممن أنت مطالب بالقيام عليهم وبالأخذ بيدهم وبانتشالهم من الفتن وحمايتهم منها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم الدائرة الأولى، وأهليكم الدائرة الثانية، ثم الدوائر التي تليها دائرة دائرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعول، نفسك أولا، لأنك إذا لم تصلح نفسك لا يمكنك أن تصلح غيرك. إذا لم تزكو نفسك بهذه العزلة كيف يزكو غيرك؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح وأنت سقيم. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا أراك تصلح بالرشاد عقولنا وأنت من الرشاد عديم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بأمر الخاصة. وقال أيضا في الحديث الآخر في حديث أبي ثعلبة الخشني: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. إذا رأيت هذه المظاهر التي تدل على فساد المجتمع، لكن لا بد أن تعبر إلى العزلة من معبر الخلطة، لا بد أن تعذر إلى الله بقيامك بما تستطيع إليه من إصلاح لهذا المجتمع. لا تعتزل هاربا، من المسؤولية ومتخلصا من مؤونتها، وإنما تعتزل فرارا لدينك من الفتن. إذا لابد أن تعبر من معبر الخلطة لتساهم في إصلاح المجتمع. قال الله تبارك وتعالى: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. حين حدثت الفتنة في بني إسرائيل ومرجت عهودهم وخفت أماناتهم واحتالوا على أمر الله تبارك وتعالى وعلى نهيه حين نهاهم عن الصيد يوم السبت الذي اتخذوه عيدا يتقربون فيه إلى الله، وكان قد اختبرهم الله تعالى وامتحنهم بعدم وجود الصيد في ذلك اليوم، تأتيهم حيتانهم في سائر الأيام إلا في ذلك اليوم، فاحتالوا على الله تبارك وتعالى وعلى نهي الله تبارك وتعالى، فكانوا ينصبون الشباك عشية يوم الجمعة لتجمع الحيتان، ثم بعد ذلك يجمعونها ويقولون: ما اصطدنا يوم السبت. فذكر الله قصتهم تحذيرا لهذه الأمة. اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هؤلاء هم الذين يريدون أن يتخذوا العزلة هروبا من المسؤولية، ولا يحبون أن يمسوا بأي سوء ولو بكلمة جارحة في وجوههم. فقالت الطائفة التي لا تسلك إلى مبدأ العزلة إلا من خلال الخلطة أولا: لم تعظون قوما الله مهلكهم معذبهم عذابا؟ قالوا: معذرة إلى ربي ولعلهم يتقون، معذرة إلى الله. فنحن نريد أن نبين عذرنا لربنا عز وجل حتى يعذرنا الله يوم القيامة ولعلهم يتقون. بعث الأمل في النفوس لعلهم يتقون، ينبغي أن يكون هذا المبدأ حاضرا. الخلطة إنما هي لتحقيق هذين الهدفين: الهدف الأول الإعذار إلى الله، والهدف الثاني بعث الأمل في النفوس وفي القلوب لعلهم يتقون. ولم لا؟ لم لا؟ والقلوب بيد الله يقلبها كما يشاء سبحانه وتعالى. لذلك قال له عليه الصلاة والسلام: خذ أمر عليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العامة. أمر العامة وهو ما شاع وذاع في الناس مما لا يقره هذا الدين، ومما لا تقره الفطر النيرة والعقول السليمة، فهذا النوع من أمور العامة التي اختلط فيها الحق بالباطل والتبس فيها المعروف بالمنكر وانقلبت فيها الموازين، فأصبح الرشد غيا والغي رشدا والصلاح فسادا والفساد صلاحا والفضيلة رذيلة والرذيلة فضيلة. انقلبت الموازين. أنت حافظ على ميزانك الدقيق، ميزان عقيدتك وميزان دينك، طبق هذا الميزان في خاصة نفسك، لأنك حاولت أن تطبقه في عامة الناس فلم تجد لذلك سبيلا، فعذرت إلى ربك وقالت قمت بالمطلوب وبالواجب، فهذه هي الخطوط الأربعة التي رسمها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لقضية العزلة. حين سأله هذا الصحابي الجليل عما يفعل، وجزى الله عن الصحابة الكرام الذين كانوا يأخذون لنا الدواء من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوجيه منه، حتى إذا وقعنا في مثل هذا نتلمس الدواء في السنة النبوية فنجده مهيئا موجودا ليس بيننا وبينه حجاب. لذلك كل ما يحتاج إليه المسلم في تحقيق الفرق بين المبدأين، ومتى يطبق مبدأ العزلة، ومتى يطبق مبدأ الخلطة، ومتى يحقق العزلة بمقدار، هنا في السنة الوضوح والبيان، وفي السنة النور والبرهان. لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جزاه الله عنا خير ما جازى به نبيا عن أمته، قد أوضح السبيل لكل سالك. فليس بينك يا عبد الله وبين السنة حجاب، فإن كنت أهلا لأن تبحث فابحث في السنة، تجد ما يشفي علتك ويروي غلتك، وإن لم تكن من أهل البحث فسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبهذا نسدل الستار على مبدأ التزكية الذي هو العزلة، ومبدأ التزكية الذي هو الخلطة، ومبدأ التزكية الذي هو الفرق بينهما، لننتقل إلى المبدأ الرابع من المبادئ العشرة، وهو الذي كان عنوانه أثر التزكية بالتفكر. أثر التزكية بالتفكر، وهذا مقتبس من حديث عائشة السابق، وهو ما ورد في الحديث من الفقرة التي تلي هذه الفقرة التي كنا بصددها، كنا بصدد الفقرة التي هي ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء ويتحنث، وهو التعبد. الليالي ذوات العدد هو التعبد. هذا التعبد قد اختلف العلماء في نوعه، لأنه لم يرد في السنة ما يبين ذلك. ورد هكذا التحنث وهو التعبد، التحنث، وفي رواية التحنف بالفاء، واللغة العربية يجوز فيها إبدال الثاء بالفاء، يقال تحنث الرجل وتحنف. تحنف الأصل هو الفاء، وتبدأ الفاء وتبدل الفاء ثاء، والتحنث هو مشتق من الحنث، وقد يراد بالتحنث هنا هو التعبد كما ورد في الحديث هنا، وهو التعبد. وهذه الجملة وهي قوله وهو التعبد هي جملة مدخلة في الحديث، فسر بها الإمام الزهري رحمه الله تعالى كلمة التحنث، فهي مدرجة، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. ويقال أيضا تحنث فلان بمعنى تجنب الإثم، إذن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء يتعبد. هل كان يتعبد بشرائع من قبله؟ قد اختلف العلماء هل كان عليه الصلاة والسلام متعبدا لله تعالى بالشرائع السابقة، وقد اختلفوا في الشريعة التي كان يتعبد بها. هل كان يتعبد بشريعة آدم لأنها أول شريعة نزلت، أو كان يتعبد بشريعة نوح لقوله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أو كان يتعبد بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، أو كان يتعبد بشريعة إبراهيم لقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أو كان يتعبد بشريعة عيسى لأنها أقرب شريعة إليه. أقوال قيلت، لكن لا نجد دليلا صريحا يدل على هذا التعبد. والذي نستنتجه هو أنه كان يخلو في هذا الغار من أجل التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وذلك لأن الخلوة من أعظم ثمارها التفكر، ولذلك كان التفكر من مبادئ التزكية كما ذكرناه في هذه المبادئ العشرة، من مبادئ التزكية وقيمها. هذا التفكر الذي دعا إليه القرآن دعوة بليغة، ومدح أهله مدحا جليلا، وذم الذين لا يتفكرون ذما شديدا، ذكره القرآن في أساليب، وذكر القرآن لفظة التفكر هكذا 18 مرة، مرة يأمر به، ومرة يمدح أهله، ومرة يذم المعرضين عنه. قال الله عز وجل في الأمر به: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قل إنما أعظكم بواحدة، بدعوة واحدة أو كلمة واحدة أو نصيحة واحدة. ما هي هذه الواحدة؟ هذه الواحدة هي أن تقوموا لله مثنى أو فرادى، لا تقوموا جماعات متعددة، لأن القيام في وسط جمهور، فإن القيام في وسط جمهور هذا يختلط فيه الحبيل بالنبيل والصادق من السارق والأمين مع الخائن، فكل من له أهداف يدخل نفسه ويحشر نفسه في وسط هذا النوع من المجتمع ليلغط ويرفع صوته، فلا يدرى في مثل هذا النوع من الهرج والمرج الصادق من غير الصادق. لذلك أن تقوموا لله مثنى فقط، لأن الاثنين يتناصحان فيما بينهما للخلوة التي تحققت لهما فرادى، لأن الذي يقوم بمفرده يكون متجردا ولا يتأثر بالمؤثرات من حوله، لا يقوم متجردا بنفسه. أن تقوم، والقيام هنا قيام معنوي، أن تقوم بقلبك بعقلك بكيانك الداخلي بمشاعرك كلها متجردة عن المؤثرات كلها، لا المؤثرات الذاتية ولا المؤثرات الخارجية، لا المؤثرات النفسية ولا المؤثرات الخارجية. فإذا قمت وحدك ثم تفكرت في حال هذا النبي الكريم وحال هذا الدين، فإنك ستهتدي إلى الصواب وستهتدي إلى السداد وتهتدي إلى الرشاد، لأنه ليس بينك وبين الحق حينئذ حاجب. قمت متجردا، تجردت من المؤثرات الداخلية الذاتية، تجردت من المؤثرات الخارجية، فزالت عنك الحجب والسحب والغيوم، فأشرقت شمس الحق على قلبك. هي الشمس مشرقة، لكن أنت لما تجردت زالت الحواجب، زالت الغيوم، فإذا بشمس الحق تشرق على مرآة قلبك، فتنعكس هذه الشمس، شمس الحقيقة، على قلبك فيشرق قلبك. ولكن كما قال الحكيم: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يريد الدخول على الله وهو لم يتطهر من جنباته؟ أم كيف يفهم دقائق الأسرار؟ كيف يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب منها فواته؟ لا يمكن. كيف يشرق قلب صور الأكوان كلها منطبعة في مرآته؟ كيف يطمع الدخول على الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يرحل كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع الدخول على الله وهو لم يتب وهو لم يتطهر من جنباته؟ ما زال هذا المسكين لم يتطهر من جنباته. أم كيف يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب منها فواته؟ إذن لابد من انطلاقه إلى الحق عن طريق التفكر، هو انتزاع الفكرة من داخل القلب. التفكر، تفكر تفعل، مثل التذكر والتعلم والتحلم، انتزاع الحلم من الفطرة. التحلم انتزاع الحلم من الفطرة. فيك حلم، حاول أن تنتزع هذا الحلم، لأنك خلقت به. إذ الله تعالى خلق الفطرة هكذا، فطر الله الناس على الخير. حاول أن تستخرج الحلم بالتحلم، وأن تستخرج العلم بالتعلم، وذلك من أجل تصفية نفسك من الجهل، والذكر من التذكر، والفكرة من التفكر. فكرة، وإذا استخرجت الفكرة من التفكر وأضفت إليها التذكر، واجتمعت عندك الثمرتان، ثمرة التذكر وثمرة التفكر، نطق قلبك. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر، وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت. يعودون بهذا على هذا، التذكر، التفكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت. إن في قلبك لنطقا. لكن كيف تستخرج هذا النطق؟ بالتذكر والتفكر. ثم سنعود إن شاء الله تعالى لإتمام هذا النوع من المبادئ في درس قادم، سائلين من الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بكلام ربنا وأن يوفقنا لهذا التذكر والتفكر ولإزالة الحجب من قلوبنا، حتى تشرق مرآة هذه القلوب بشمس الحق التي تسطع عليها كل وقت، ليس كل يوم، كل وقت. نداء الله داخلي في الإنسان ينادي عليه، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. نسأل الله عز وجل أن يحقق فينا ذلك، وأن يكرمنا بنور الفهم، ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.